تنور للي هدى رمضان وصلاة التراويح وخلق الخدمة بإيدك تدعي تدعي قلبي دايب من التسابيح مصابيح تنور للي هدى يا مصر يا برد الحيران يا حتة الجنة في رمضان يا مصر يا برد الحيران يا حتة الجنة في رمضان رمضان كريم ابنك انسان بيدعي بالاسم الاعظم رمضان رمضان كريم الله اكرم كلمات ناصر رشوان وألحان أمير عبد المجيد غنى علي الحجار رمضان كريم. هنا القاهرة. الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قبل الإفطار في رمضان على موجات البرنامج العالمي. هنا القاهرة. رمضان أذكار. أيها الأصدقاء، تصفو الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. الإخلاص هو جوهر العبادة، وهو صميم السعي إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك. وقد قيل: كم من أعمال تتشابه في صورها على أن ما بينها من تفاضل وتمايز يشبه ما بين السماء والأرض من التباعد، ولا يفرق بينها إلا مدى الإخلاص في كل منها. فالعمل المخلص لله له سموه وجلاله، والعمل الذي لا يخلص لوجه الله دون ذلك بكثير. اللهم يا من لا إله غيره ولا مليك سواه، أبرئ عملي من كل شرك، وطهر قلبي من كل غيظ، واجعل قلبي وعملي خالصين لوجهك الكريم. اللهم يا من تقلب القلوب بقدرتك، ثبت قلبي على الإيمان بك وحدك بجودك وكرمك ورحمتك. اللهم إني أعوذ بك من كل عمل خالطه رياء أو داخله شرك، وأبرأ إليك من كل ذنب اقترفته بجهالة. يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي. نستمع إلى المسحرة. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكره نحييت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم مسحرات. يا مؤمنين من أرات مد الأنين، الله على رعشة الحنين، عمره مكان الأمل ضنين. يا قدس نوارت السنين، اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. كأن عيني في ميتمي، يا قدس ما يحتمل دمي إلا أشوفك وأرتمي، وأبوس ترابك المريامي، أبويا وابني على فمي. ما توش يا قدس في المطال، يا عاصرة مهجة الرجال، سقاك من دمعة الهلال. يا قدس يا سبحة الشقاء، الأعمى في سجدتك رأى، والفجر من صخرتك سقى. يا قدس تتفجر الجراح، والصبر حرب وأيوب صلاح. يا أخت من مكة والبطاح، قلب انضرب للعرب وصاح. لابد من فتح في الصباح، المشي طبلي والدقى على طبلي. ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال. حبيت ودبيت كامل ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال. لما تقول أجمل ما في الدنيا، المية للعطشان يعرفوك عربي. أما للراوي ريحة البرتقال في مداخل يافا يعرفوك عربي. لما تقول يا رب يعرفوك عربي. لما تباشر جهادك ترمي اوتادك في قلب دابح ولادك يعرفوك عربي اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم السعي للصوم خير من النوم دلالي سمحى نجوم سبحى اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق. من كلمات فؤاد حداد لحن واداء سيد مكاوي استمعتم الى المسحراتي. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في فترتنا الإذاعية الجديدة فترة الفجر التي بدأت مع حضراتكم الآن وتستمر حتى 5:30. كان معكم من أمام الميكروفون في فترتنا الإذاعية السابقة فاطمة طعيمة وتنسيم البدراوي، وها نحن قد بدأنا فترة إذاعية جديدة حافلة بكل ما لذ وطاب. اسمح لي صديقي المستمع أن أقتطف لك من واحة الإيمان هذه الكلمات. يا صاحبي لمن القصور الشاهقات يحوطها بحر الرمال، لمن النوافذ خبأت عطر المنى عند الزوال، والريح ترسم في بقايا الوقت أشجار ظلال. يا أيها الماضون نحو الأفق في هذه التلال، ماذا أخذتم ماذا أخذتم من خيال العمر أو عمر الخيال؟ مستمعينا الأعزاء، الخيالات على موجات البرنامج العام دائما متلألئة. تابعونا حتى تسعدوا وتستمتعوا بكل ما نقدمه لكم فقط على هذه الموجات المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. اسمحوا لي ان اكون في ضيافتكم في هذه الليلة شيرين صفوت من امام الميكروفون ورامي عبد المنعم على هندسة الهواء. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة يحييها معكم فرج أبو علي. هلا سلم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى هذه الليلة الساهرة. نحن معكم ومع ليلة جديدة من ليالي مصر المحروسة. I'm down to see the sign of man. أعزائي المستمعين، في هذه ليلة الساهرة نصحبكم إلى أرض النوبة. النوبة أرض التاريخ، أرض الحضارات، أرض الأصالة والأجداد. النوبة حضارة عريقة ارتبطت بالنيل والدين واللغة، فكان النيل شريان الحياة ورمز استمرارها وبقائها. وكان الدين الإسلامي الذي انتمى إليه كل النوبيين هو الرباط القوي فيما بينهم، يجمعهم بالمودة والرحمة، يجمعهم إلى الخير والحب. الأصالة والبود يشكلان خطوطا عريضة في حياة النوبيين جميعا وفي عاداتهم وتقاليدهم العربية على أرض النوبة القديمة. النوبة بلاد الحواجيز، أهلها في جنوب مصر يمتدون في عمق التاريخ، طقوسهم مزيج رائع من العادات الفرعونية والمسيحية والإسلامية. أعزائي المستمعين، النوبيون حياتهم لها غموض كسحر مثل نهر النيل، هي محفورة في وجدان كل نوبي. وجوههم السمراء حدوتة، بيوتهم وأزياؤهم الخاصة تراث. الزواج في بلاد النوبة من أهم المناسبات. أعزائي المستمعين، في هذه الليلة من ليالي مصر المحروسة نقترب أكثر من هذه العادات الأصيلة وهذه البقعة الغالية من أرض مصر من خلال تواجدنا داخل جمعية عنيبة الخيرية النوبية بالقاهرة. الأستاذ شعبان محمد عثمان الرئيس الأسبق لجمعية عنيبة الخيرية، والمعنى الكاتب والأديب النوبي الأستاذ يحيى مختار الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب، ومعنا أيضا الأستاذ محمد محمود عبد العزيز أحد أبناء النوبة، ومعنا المطرب النوبي الحاج صالح عبدان، والحاج خيري فرماني رئيس جمعية عافية النوبية، والعازف النوبي الأستاذ محمد صالح. بنرحب بكم جميعا معنا في هذه السهرة، كل عام وأنتم بخير، ونحن نقترب من فعلا الأصالة، ونقترب من التاريخ، ونقترب من بوابة من بوابات مصر المهمة جدا في حياتنا. الأستاذ يحيى مختار الكاتب والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب، يعني حدثني عن النوبة، سر احتفاظ النوبة بأصالتها. احتفاظ النوبة والنوبيين بأصالتهم، أولا في العزلة الجغرافية والمكانية ديت عملت حاجز ما بين الشمال والجنوب إلى حد ما، وزي ما قال ويليام أدمز النوبة والنوبيين أبناء الشلالات، لأن النوبة تبتدئ من الشلال الأول كنوبية أسوان إلى الشلال السادس ما جنوبي الخرطوم. هذه المنطقة هي منطقة النوبة، النوبة المصرية والنوبة السودانية. الشلالات معيق أساسي جدا في عملية في تدفق أهالي النوبة للشمال، ولكنهم يأخذون الوسائل الركوب والبوسطة والقطارات إلى الشمال في رحلتهم إلى الشمال بحثا عن العمل، ولكن النوبة كمنطقة معزولة تماما عن أي عوامل مؤثرات حضارية من الشمال، وبالتالي حاجز اللغة النوبية ثنائية اللغة، اللغة النوبية ثم الحواجز الجغرافية، بحيث ان مفيش آلة حديثة ولا مفيش وسائل انتقال سريعة بحيث انها تأثر المدنية، لم تؤثر تأثيرا مباشرا او مؤثرا بعمق في العادات والحياة النوبية. الحياة النوبية قائمة ومرتبطة بالنيل. ارتباط النوبي بالنيل هو الذي شكل عاداته وتقاليده وطقوسه في الحياة. يعني حضرتك قلت ان هناك مسافة متفصل بين النوبة وبين الشمال. يعني معنى هذا ان ابناء اللغة انفسهم كيف يتعلمون؟ يتعلمون اولا بالنسبة لعملية التعليم، اولا عملية التعليم دي عملية حديثة جدا، ما هيش قديمة. التعليم كمدرسة واحدة فقط كانت في الدر قبل التعلية الثانية لخزان أسوان، ثم لما تمت التعلية الثانية سنة 1933 غرقت هذه المدرسة ونقلت المدرسة إلى عنيبة لأصبحت مركز النوبة الحديث بعد الدر. الدر كانت المركز قبل عنيبة، عنيبة أصبحت هي المركز، فيها الشرطة وفيها المدرسة وفيها مستشفى أو وحدة صحية. على مدى 350 كيلو متر من أسوان إلى وادي حلفة حدود مصر مع السودان لم تكن هناك إلا مدرسة واحدة اللي هي مدرسة عنيبة، كانت ابتدائية ثم بعد ذلك أصبحت مدرسة إعدادية وثانوية. ولكن في القرى كان في مدارس إلزامية وفي كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم اللي اتعملت من أيام دخول الإسلام النوبة بعد 6 قرون من دخولها مصر. الإسلام لم يدخل النوبة إلا بعد 6 قرون من دخوله مصر، بعد معاهدة البقت التي تمت ما بين ملك النوبة وعبد الله بن أبي سرح. الأديب يحيى مختار، يعني أنت أديب مرتبط بالنوبة حتى في كتاباتك، كتبت عروس النيل وكتبت جبال الكحل وكويلة ومرافق وماء الحياة، هذه الأعمال كلها تتحدث عن النوبة، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية عن عروس النيل. لماذا لا يوجد أدب نوبي؟ يعني لماذا لا ينتشر هذا الأدب الآن؟ أولا في أدب نوبي، في نوعين من الأدب نقدر نقولهم، الأدب المكتوب باللغة العربية عن النوبة، وهناك الأدب النوبي الذي المكتوب باللغة النوبية، منها الأغاني، الحواديت، الأساطير، القصص. هذا خاص بأهل النوبة خاص بالنوبيين، وهذه هي الثقافة النوبية. وفيه الأحاجي وفيه الفوازير النوبية وفيه الأمثال النوبية، والأمثال النوبية في كتب في الأمثال النوبية مسجلة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، عملها باحث نوبي اسمه محمد متولي بدر. ده الكتب ديت موجودة. بالنسبة بقى للأدب الحديث النوبي أو المكتوب عن النوبية، هناك 4 أدباء نوبيين بيكتبوا باللغة العربية، القصة والرواية والمسرحية. أبرزهم مين؟ وهم حجاج أدول، إدريس علي، حسن نور، وقبلهم محمد خليل قاسم الذي كتب أشهر رواية نوبية هي رواية الشمندورة، والتي مثلت في سلسلة في إذاعة صوت العرب مسلسلة بكتابة المرحوم محمود الشربجي. أستاذ شعبان، الدور اللي بتقوم به الجمعية لتقريب أهالي النوبة في القاهرة، يعني أهالي عنيبة بقرية عنيبة وهم في القاهرة، يعني هل هناك بعض الحفلات اللي بتقام، حفلات السمر أو المشاركة في الأفراح، إزاي بتعلنوا عن ده بين الأعضاء؟ أولا نرحب بالبرنامج العام والسادة الضيوف والأعضاء بجمعية عنيبة خيرية بالقاهرة. أولا دور الجمعية هي في دور اجتماعي ورياضي وثقافي يعني بالجد في هما بيقوموا بيخدم الاعضاء بتوع القريه ذات نفسهم، يعني حاجه اجتماعيا في الافراح والمآتم والحاجات دي، والرياضه في فرقه رياضيه، والثقافه في مجلات ثقافيه ولجنه رياضيه ثقافيه. يعني بتخدم في جميع المجالات. المشاركه في الافراح دايما في صاحب الفرح بيبعت دروس، وفي كارت بيتعلق هنا في التخدم اللي بيجي في الجمعيه بيشوف الدعوه دي. يعني حتى لو ما نحوش الكارت اللي احنا شايفين الدعوه اللي هنا فبيحضر الفرح. وبالنسبه للاجتماعات ف يعني يوميا الجمعيه مفتوحه، في ناس بتيجي اللي بيبدا بيجي على طول في الجمعيه. الاستاذ محمد محمود عبد العزيز احد ابناء النوبه، يعني علاقة أهل النوبة باللغات، اللغة العربية بالطبع عرفناها. تمام. اللغات الأجنبية الإنجليزية الفرنسية بالممارسة. يعني ما حدش فكر مثلا إن هو يبعت ابنه يتعلم لغة إنجليزية في مدرسة عشان ينطق بالإنجليزية. فين ده تمسك باللغة الأصلية للنوبة ولا؟ لا هو مش تمسك كده، زي ما الأستاذ تفضل كانت مدرسة واحدة على مستوى 45 قرية. ثقافة التعليم أو التعلم لسه ما كانتش منتشرة باستثناء التعلم الديني كتأديب وقرآن كريم ولغة عربية، أي نعم، لكن عشان يتعلم علوم حديثة عشان يتعلم لغات الثقافة دي أصلا ما كانتش في طموحات. وحاليا؟ لا حاليا خلاص انتهينا تماما، يعني الاحتكاك السريع ابتدى والقطر اشتغل لكن مع ذلك يعني اللغة النوبية هي لغة شديدة الخصوصية بأهل النوبة. لماذا لا تنتشر هذه اللغة عن طريق الدراما أو عن طريق الأدب أو عن طريق أعمال مشهورة؟ للأسف الشديد الواقع المر بيقول إن العكس هو اللي بيحصل. يعني ما فقد من اللغة النوبية في آلاف السنين قبل التهجير أو قبل السد العالي فقد منه أكثر في ال 45 سنة اللي هو جيناهم بعد التهجير. نرجع يعني للكاتب والاديب الاستاذ يحيى مختار. استاذ يحيى، النيل مرتبط بمظاهر الحياه في النوبه، لماذا؟ النوبي عاش حوالين النيل، ما يقدرش يعيش بره او بعيد عن النيل على الاطلاق. ولذلك حياته ارتبطت بالنيل منذ القدم، منذ بدء التاريخ. زراعه وصيد، شرب مياه، تنقل من خلال القوارب والمراكب، وبعدين ارتبطت العادات بتاعته مع حركه النيل. حتى بعض الرقصات التي يرقصها النوبي متاخده من تموجات النيل ومن حركه الاسماك داخل النيل. الاستاذ شعبان عثمان، انا واضح ان انا سهرناك تقريبا، يعني انا الحقيقه عاوز حاجه يعني خاصه للساده المستمعين، وانك انت تقول لهم بالنوبي ان كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم وعيد سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله باللغه النوبيه. ورقمون عنا درنا. جيسي جون انا ارد على بالنيابه على المستمعين ولا حضرتك وانت طيب، لكن تقول لنا ايه مظاهر الاحتفال في شهر رمضان مع اهالي النوبه؟ يعني بتتميزوا بايه عند استقبال هذا الشهر؟ هنا هنا ولا هناك؟ في ارض النوبه. هنا في ارض النوبه كمان بالاكلات والمشروب، في مشروب اسمه الابريل. عباره عن ايه؟ عباره عن زي كورن فليكس كده خفيف خالص، بيتعمل على يما بقيت ليمون او كركديه او قمر الدين، بيتحط معاه وبيتشرب بعد الاذان على طول. ده انا لسه الحقيقه ما تشبعتش مع البلح البريم المبلوم. بلح طبعا انا ما تشبعتش لسه باللغه النوبيه، انا اسمع اللغه النوبيه اكتر من كده شويه، ومبقاش رساله المستمعين معانا فيها وترجموا لنا الكلام اللي قلتوه باللغه العربيه المعروفه لدينا. الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي؟ لا يعني نتكلم نوبي او اثنين من حضراتكم يتكلموا بعض النوبي. استاذ محمد مع استاذ محمد استاذ شعبان باللهجه النوبيه وباللغه النوبيه. بس تقول لنا وبعدين نعرف ترجمه الكلام ده ايه؟ يعني دقيقه كده ودقيقتين على الاكثر يعني. لا نتكلم لازم في حاجه نتكلم فيها. نتكلم في السهره، نتكلم في رمضان. نتكلم عن العادات والتقاليد بس باللغه النوبيه. لا يعني هو النوبي عموما برضو يعني زيه زي اي، طبعا هو احنا وجود لا يتجدد مصر بيستنوا الرؤيه برضو طبعا. وفي القديم طبعا ما كانش في وسائل الاعلام او كده، كنا احنا لينا رؤيه خاصه ان من هم او يعني اللي هو قادة بتوع القريه بيوكلوا احد اللي هم معروفين كانوا بان هم نظرهم اقوى من اي حد، يرى الهلال يعني الهلال رمضان يعني. فوقت ما بعد ما بيرى الهلال وكانوا بيسمى هناك عندنا صافيه جدا، صافيه جدا بيسموا في اماكن معينه في اعلى قمم الجبال وكده، ومجرد ما بيعلن ان بكره رمضان الهلال الاول رمضان الاشخاص وكده فبيبداوا بقى بيهنوا بعض زي ستي ووالدتي وبتاع اقول له مثل ما انا ان شاء الله اعين على مثل. وفي مترجمين برضه في نفس اليوم كانوا بيرددوا بالتلقائيه برضه بيغنوا الاغاني الرمضانيه بيقولوا ايه وكده. فبنيجي تسال بقى الست الكبيره انا تقول له منى مثل منى ايوه انا يا ستي يعني مثل يقول له وبعد بتقعد تدعي لك بقى، هي بقى الست الكبيره بتدعي لك بقى باللغه النوبيه تنيا تنيا ان شاء الله انك توصلني كيكوني كفوغولاني بوغولاني نمولاني وهكذا. يعني فهي الست الكبيره مجرد ما هي ما بتعرفش وسمعتي، فهي اي حد من الشباب واحنا بنلغو بقى وبنجري عشان رمضان بتسال ولو من النضوء يعني بكره هي الظاهر يعني او رؤيه بكره يعني بتسال بكره يعني او رمضان بكره فاحنا بنسال لا ولو مثل انه انا او يو يعني يا امي يا ستي بكره رمضان يعني رؤيه رمضان. فهي بقى بتبدا بقى بتدعي بقى ليا اللي انا بلغتها اول الخبر ده ولاهلي ويعني تتني العام القادم مش بالخير يعني مش بالخير وتكبر وهكذا. الالعاب النوبيه كانت كتيره يعني احنا في شهر رمضان في الليالي المثمره في العاب وفي الليالي الغير مكافئه يعني كان في مثلا يعني نفس الالعاب بتاعتنا كتيره دلوقتي بقت العاب عالميه. يعني احنا كنا بنلعب الهندكيه يعني ان احنا بنجيب الحبل دلوقتي بنجيب الرجل اليمين مثلا وبيتاخد بيتمسك بالشمال واحده ويفضل مصارعه ما بين الاثنين مصارعه رفع رجل ما بين رجل واحده ويصارع بايد واحده طبعا بايد واحده والرجل الثانيه ماسكه طب والفارس بقى ايه علامات الفارس؟ اصارع ان انا افك الامتياز وهكذا والجزء الخلفيه يعني كنا بنجيب جزء من الجمجمه بتاعت الحيوانات اللي مثل الفرخ يعني وفي الضلمه بقى مجموعه وبعدين المجموعه الثانيه بتحذف الحاجه دي في الضلمه والمجموعه الفريق اخر بيحاول البحث عن الموضوع ده لغايه ما بيلاقوه بيجيبوه يبقى هم الفايزين. ونفس المصارعه كانت برضه موجوده فالعاب كثيره كثيره كان مثلا الهاندي بول برضه كان عندنا ان احنا كنا بنثبت حجر مسلطح كبير في على بعد مسافات متفق بيننا فيه وبنحاول نسيب المكان ده بالكور بتاعه وكان على النيل برضه كنا بنجيب الحجر المسلطح ده وبنمشي في طريقه الاسكرو حاطط نور يمشي مسافه معينه بيتنطط على النيل لغايه ما يوصل مسافه معينه كل الالعاب دي احنا بنمارسها لغايه السحور. الميزه بقى في شهر رمضان وده عموما بس في شهر رمضان بتجيب ان ما حدش بيقفل هو لغايه الان في النوبه القديمه ان كل الرجاله والاطفال والشباب ابواب مفتحه بياكلوا يعني لو الفطار جماعي جميل وبعد كده السيدات برضو مع بعضهم الفطار الجماعي لربما عاد السبيل ده ورث عندنا العادات الجميله واخد بال حضرتك وبعدين بياخدوا الشاي مع بعض وبعدين التراويح مع بعض السيدات في مكان السيدات والرجاله في مكان الرجاله في الجوامع يعني وكده وثم الاطفال بعد كده بقى السهرات الرمضانيه بتبدا بقى المجموعات الفنيه مع بعض الفنان النوبي صالح عباس بداية كل سنة وانت طيب يعني وجودك في هذه الليلة النوبية يعني وأنت فنان الجميع هنا يقول أن فنان النوبة هو صالح عباس إزاي خدت الشهرة دي؟ طبعا أنا بغني وأنا عند حوالي 12 سنة بديت الغنى وأنا صغير عشان كده اشتهرت يعني يعني وانا عندي 17 سنه كنت في قمه يعني الفن وكده إيه يعني حضرت القاهره سنه كام؟ سنه 60 بماذا يتميز الفن النوبي؟ بإيقاعاته يعني اي ايقاع في العالم واحد معاه النوبي اكثر من 9 انغام الالات النوبيه ايه؟ هو الستار بس او المظهر بيسموه ستار او المظهر يعني اهم حاجه وبعدين مع التطوير دخل الاورجي مثلا والجيتار والكمان كده وجود الالات الحديثه مع مع الاله الشعبيه النوبيه هل ده اثر على الفن النوبي؟ لا ابدا حصل في تطور يعني ده صار النغمه اكثر يعني مع الزمن لازم يتطور اي حاجه يعني برضه الفن النوبي يتطور للخليل الاورجي بيهتموا بالاورجي اكثر من اي اله ثانيه ايه هل هناك بعض الاغنيات الشعبيه التراثيه للنوبه؟ ايوه طبعا بيغنوا كل التراث. ايه اللازمه اللي لازم تكون موجوده في اللحن النوبي؟ اللحن طبعا في اثناء يعني لما ينمو الفرح او ليله الفرح او الحنه في ايقاعات للاستعداد يعني يتحركوا من مكانهم في لغات ما نوصلوا في بقى اغاني اصلا الفن النوبي في الايقاعات اللي اسمها النكريشات بمعنى ايه؟ بنار اللي قالوا في بيت غنى عليه ثلاث اغاني ولا الله لا يا ربنا اصبر الله سكر ولا سلام بك بغنى وفي الله سيد ابو ست زينب واللي فيه لا اله الا الله قال يا محمد رسول الله. النهارده يعني في احدى ليالي شهر رمضان المبارك هل هناك بعض الابتهالات النوبية الخاصة بشهر رمضان؟ والله ما في إلا أغنية بس في أغاني تانية بس مش من ضمن التراث. يعني برضو للإنسان اللي عايش في الدنيا فأنا أعطي دنيا وبكرة أخرى، لازم تعمل دنيا بتصلي وتصوم عشان تقابل ربنا وأنت مرتاح. يعني في أغاني تانية بس في الأغاني الشعبية فيه بتاع لا إله إلا الله اللي هو قال يا محمد رسول الله. هل الفني النوبي يعني إيه سر إن هو محتفظ بقوالبه الثابتة يعني بالفن الأصيل بتاعه حتى الآن؟ يعني مع يعني هناك بعض النوبيين حضروا إلى القاهرة وحضروا إلى محافظات أخرى ولكن لم يتأثروا بالمناطق المتواجدين فيها أو أثرت في فنهم النوبي، ليه الفن النوبي له خصوصية خاصة بأهل النوبة فقط؟ لأنه الإيقاع النوبي متوقف على الطار اللي هو المظهر، وللآلة الوحيدة لما تعلموش يعني وانت صغير تعلم الإيقاع، ما تعلمت خلاص تعرف تعزفته، عشان كده تمسكنا بالإيقاع اللي خلانا مستهل الفن النوبي بسهولة الغير. من أهالي النوبة أمتعونا الحقيقة بهذا الكلام الطيب الجميل وبمعرفة شديدة عن عادات وتقاليد أهل النوبة وأرض النوبة وأصالة أرض النوبة، هذه البوابة المهمة من أرضنا أرض مصر. للأسف يداهمنا الوقت، وختاما نتوجه بالشكر إلى كل ضيوف هذه السهرة، الأستاذ شعبان محمد عثمان رئيس جمعية عنيبة، والكاتب والأديب الأستاذ يحيى مختار والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب. كل سنة وحضرتك طيب. الأستاذ محمود عبد العزيز أحد أبناء النوبة، شرفنا بك أستاذ محمود، أهلا بك. وكان معنا المطرب النوبي الحاج صلاح عباس، والحاج خيري فرماني رئيس جمعية عافية النوبية، والعازف النوبي الأستاذ محمد صالح. أعزائي المستمعين، شكرا لكم على هذه السهرة المتعة، ونشكر أهل النوبة ونتمنى لأهل النوبة إن شاء الله رمضان سعيد وعيد سعيد إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير وتناولوا سحورا سعيد إن شاء الله. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم فرج أبو عزيز، هالة سالم، هندسة إذاعية أحمد حرب، موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. والله زمان يا رمضان، أهلا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان، والله زمان والله زمان. اهلا اهلا سهرة صيامي ضيفا في البرنامج العام، لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. اهلا اهلا يا رمضان، وحوي يا وحوي، والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر أطامش، يحكيها علي مراد، أميمة مهران. ما يطلبه الصائمون. في رمضان سنة 1955 أعلنت الإذاعة عن مسابقة الأحلى الأغاني والأسجال، بس بشرط تكون مرتبطة بجو رمضان، والجايزة جنيه مصري بحاله، يعني لحلوح لكل فايز. وتعالوا نسمع اللقاء اللي تم مع الفايزين الثلاثة. الفايز الأول هو محمد حسين الروبي والست مراتي. احمدك يا رب. اهلا بيكم ومبروك عليكم الجنيه. الله يبارك فيك يا استاذ. متشكرين قوي للاذاعه المصريه، ولو اذنتيلي والنبي اسمع المستمعين حته من الاغنيه بتاعت انا ومراتي. انك بكتفي في الروبي لواحد الله. طبعا طبعا، اتفضل سمعنا يا استاذ روبي. شهر الصيام جه يا سيادنا، وقدوم وسعيد حسنا وحقيس اولادنا في ايام العيد. اشتغل دبار الكنفاني ده ليل ونهار، يخلص عجين يعجن تاني ويقيد النار، وبتاع الفول سلقى الحاره ملمومه عليه، عاملين على الدكان غاره والناس حواليه. الله الله الله، جميل يا سيد روبي. الله يا ست لواحد. ويا ترى تحب تسمع اغنيه ايه في رمضان؟ احب اسمع النبى ست الاستاذه اغنيه نورت رمضان للانسه هدى سلطان. من كلمات الملحن صالح الشرنوبي وتلحين الشاعر احمد عبد القادر. ايه تلحين الشاعر وكلمات ملحن؟ كفايه عليك لواحد حبيبتي، بحبها قوي. والان نلتقي بالفائز الثاني، حلمي عثمان الساعي. مبروك الجنيه واهلا بيك. الله يبارك فيك يا زتاني. يا رب زاد الغلا واتجننت الاسعار، والحرب قامت ما بين الشعب والتجار، عشنا وشفنا الجنيه ما عدلهوش مقدار، تفكوا ساعة الغدا والعصر تلقاه صار. طب خلي بالك يا استاذ حلمي من جنيه الجايزة، قبل ما يصير قول لنا تحب تسمع ايه؟ احب اسمع اغنية السيدة شافية احمد عن رمضان اللي لحنها عبد الفتاح بدير ونظم كلماتها احمد خميس. والان مع فاصل اعلاني عن رمضان ايام زمان، ثم نواصل بعد الفاصل. تقدم كوكب الشرق السيدة ام كلثوم حفلة غنائية كبرى على مسرح حديقة الازبكية مساء الخميس 5 مايو الموافق 13 رمضان سنة 1955. تباع التذاكر بدار الاذاعة المصرية 4 شارع الشريفين. بنوار ممتاز 10 جنيه، لوش ممتاز 7.5 جنيه، لوش عدا 5 جنيه، كرسي صالة صف اول 2 جنيه، ووسط 1.5 جنيه، وصف اخير جنيه واحد، والبلكون 75 قرش. نعود للفائز الثالث في مسابقة الإذاعة، وكانت واحدة ست اسمها حسنية حاحة، وقالت عن التاجر الجشع: سائد دلال من غير لازمة واحنا في أزمة، وغيرنا وياه بالرزمة جنيهات وفلوس، عندك يا سيدي قمر الدين واللوز والتين، سايقين دلالهم على المساكين وجوز المتعوس، يا فندي مهما هتتشطر همنا اكتر، هنصوم على طول وبلاش نفطر، الحق يا بوليس. متشكرين يا ست حسنية حاحة، وقولي بصراحة تحبي تسمعي اغنية ايه في رمضان؟ احب اسمع اغنية رمضان جانا بتاعت محمد عبد المطلب، لكن ليا اسمع ست سومة موري ومحمد افندي عبد الوهاب تمام فريد لاطر. هلا هلا، ما عرفش ليه يا اخويا ولا واحد منهم غنى اغنية لرمضان. معلش يا ست حسنية، ويا ريت حد فيهم يكون بيسمعنا دلوقتي ويغني لرمضان. وغدا موعدنا وحكاية وقطايف من احلى الاخبار، مع وعد في الحلقة الجاية نفتح نفسك في الافطار، كي تسعد وتغني فرحان. اهلا رمضان. اهلا رمضان. رمضان اهلا. التسجيل والمونتاج اشرف سمير. الحج امين قال للصايمين انا عندي الدين والقمر الدين، والله زمان يا رمضان. اخراج اسماعيل عبد الفتاح. مستمعينا الاعزاء، انتظرونا في ظهرا الثانية عشر وعشر دقائق، ورحلة فكاهية جديدة مع علي مراد أميمة مهران والمخرج اسماعيل عبد الفتاح. رحلة فكاهية الثانية عشر وعشر دقائق في وقت الظهيرة، فتابعونا. على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 104.4 ميجا هرتز. نشكر كل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 44006. شكرا جزيلا للمستمع محمود كمال الجن على هذا الثناء العطر لإذاعة البرنامج العام ولكل ما يقدم على موجاتنا. تابعوا معنا هذا اللقاء الغنائي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حروف البسملة بالنور يا عالم بالنوايا وكاشف المسطور. بسم الله حروف البسملة بالنور يا عالم بالنوايا وكاشف المسطور. يا رب عليك توكلنا وبسملنا بحق حروفك الطهرين توصلنا. يا رب عليك توكلنا وبسملنا بحق حروفك الطهرين توصلنا لبر أمان. يا رب القدرة يا رحمن يا رحيم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خالقني وخالق كل شيء في الكون بأسرار المشيئة وحقكم فيكون. يا خالقني وخالق كل شيء في الكون بأسرار المشيئة وحقكم فيكون. يا خالق كل شيء وجعلت دوايا في كل محدود كتب لي الزايا والنهايا. يا خالق كل شيء وجعلت دوايا وجود محدود كتب لي الزايا والنهايا. زمن ومكان يا رب القدرة يا رحمن يا رحيم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وكنتم مع مصطفى قمر صديق المستمع. بعد حوالي 5 دقائق من الآن أنت على موعد مع أغنية رمضانية أخرى تحديدا هي رمضان يا رمضان من عفاف راضي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. عزيزي المستمع، ذكرنا في الحلقة السابقة أن عامر بن عبد الله التميمي لم تخلو حياته من أذى الناس، وذلك هو حال المؤمنين الصابرين. ذلك أنه حينما أراد أن يدفع عن ذمي الكره والأذى لفقت له التهم ودبرت له المكائد ونسبت إليه أمور هو منها بريء، فرفع أمره إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأمر عثمان وليه على البصرة أن يستدعي عامر ويسأله عما نسب إليه وأن يرفع له خبره، فما كان من والي البصرة إلا أن استدعى عامرا وقال له: إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أمرني أن أسألك عن أمور نسبت إليك. فقال عامر: سل عما أمر به أمير المؤمنين. فسأله والي البصرة: ما لك تعزف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأبى أن تتزوج؟ فقال عامر: ما تركت الزواج عزوفا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أشهد أنه لا رهبانية في الإسلام، وإنما أنا امرؤ رأى أن له نفسا واحدة فجعلها لله عز وجل، وخشي أن تغلبه الزوجة عليها. فسأله والي البصرة: ما لك لا تأكل اللحم؟ فقال عامر: بل آكله إذا اشتهيته ووجدته، أما إذا لم أشتهه أو اشتهيته ولم أجده فإني لا أكل. فسأله والي البصرة: ما لك لا تأكل الجبن؟ قال عامر: أنا بمنطقة فيها مجوس يصنعون الجبن وهم لا يفرقون بين الميتة والمذبوحة، وإني لأخشى أن تكون المنفحة التي صنع بها الجبن من شاة غير مذكاة، فما شهد شاهدان من المسلمين على أنه جبن صنع بمنفحة شاة مذبوحة أكلته. فسأله والي البصرة: وما يمنعك من أن تأتي الولاة وتشهد مجالسهم؟ قال عامر: إن في أبوابكم كثيرا من طلاب الحاجات، فادعوهم إليكم واقضوا حوائجهم لديكم، واتركوا من لا حاجة له عندكم. ورفعت أقوال عامر بن عبد الله إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فلم يجد فيها نبذا للطاعة أو خروجا على السنة والجماعة، غير أن ذلك لم يطفئ نار الشر، وكثر القيل والقال حول عامر بن عبد الله، وكادت أن تكون فتنة بين أنصار الرجل وبين خصومه. فأمر عثمان رضي الله عنه بتسييره إلى بلاد الشام وأن يتخذها دار إقامة له، وأوصى واليه على الشام معاوية بن أبي سفيان أن يحسن استقباله وأن يرعى حرمته. وفي اليوم الذي عزم فيه عامر بن عبد الله على الرحيل من البصرة، خرج خلق كثير من إخوانه وتلاميذه لوداعه، وشيعوه حتى بلغوا معه محلة المربد بظاهر البصرة، وهناك قال لهم: إني داع فأمنوا على دعائي. فاشرأبت إليه أعناق الناس وسكنت حركتهم وتعلقت به عيونهم، فرفع يديه وقال: اللهم من وشي بي وكذب علي وكان سببا في إخراجي من بلدي والتفريق بيني وبين صحبي، اللهم إني صفحت عنه فاصفح عنه، وهب العافية في دينه ودنياه، وتغمدني وإياه وسائر المسلمين برحمتك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ثم وجه مطيته نحو ديار الشام ومضى لسبيله. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نختتم حديثنا عن عامر بن عبد الله التميمي. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم نهى منير، إخراج أحمد أبو طالب، مستمعينا الأعزاء لقاؤنا ولقاؤكم الآن مع عفاف راضي ورمضان يا رمضاني على موجتنا موجة القاهرة. رمضان يا شهر النور، ده القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا وأحداث جديدة من أحداث رمضان على مدى التاريخ الإسلامي المديد المليء بروائع الأحداث وأعاظم الأيام. ويحمل اليوم 13 خبر أنبل الفتوح وأعظمها على مدى التاريخ الإسلامي في عصر أعظم حكام العصور الإسلامية على مداها الطويل. في هذا اليوم 13 من رمضان للعام 15 من الهجرة الموافق 18 من أكتوبر عام 636 من الميلاد، وصل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلسطين بعد معارك ضارية لجنود الإسلام لفتح ديار الشام وبيت المقدس، وتسلم مفاتيح مدينة القدس، وكتب لأهلها يؤمن أرواحهم وأموالهم، وصار النصر بين يدي أعظم حاكم عرفه الإسلام. فعندما اشتد حصار بيت المقدس توجه أهلها إلى الصلح بشرط أن يأتي إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأرسل أبو عبيدة إلى عمر يخبره الخبر، فاستشار عمر الصحابة في الأمر، فأشار عليهم ابن أبي طالب عليه بالمسير، فولاه على المدينة وصار إلى الشام ومعه العباس بن عبد المطلب، فاستقبله أمراء الجيوش الإسلامية أبو عبيدة وخالد ويزيد بن أبي سفيان، وسار عمر معهم إلى بيت المقدس وصالح النصارى واشترط عليهم إخراج الروم خلال 3 أيام. ودخل المسجد من حيث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء وصلى ركعتين مع المسلمين، ثم سار إلى الصخرة وجعل المسجد في قبلة بيت المقدس. وفي 13 من رمضان عام 414 من الهجرة الموافق 28 من نوفمبر عام 1023 من الميلاد بويع عبد الرحمن بن هشام بالخلافة في قرطبة، وهو أموي تلقب بالمستظهر بالله، وكانت خلافته لمدة شهر واحد 17 يوما. السيدة والسادة، إلى لقاء مع أحداث جديدة ورمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج ناميس أبو زيد. مستمعينا الأعزاء، من المظاهر الجميلة في شهر رمضان فانوس رمضان وفوانيس البرنامج العام كثيرة جدا، وأعتقد أنها راقت للكثير من السادة المستمعين. مثلا المستمع محمود ناصر في الدلنجات بحيرة يشكر البرنامج العام على هذا المجهود الرائع، شكرا جزيلا لك. أيضا أشكركم على المجهود العظيم في هذا الشهر الكريم، تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير من الأستاذ عوض الزهيري من الشرقية. أما المستمع أحمد محرم فهو يشكو من إرسال البرنامج العام أنه في بعض الأوقات يكون به شوشرة، سوف نعيدك بأننا سوف نبلغ المسؤولين إن شاء الله. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 4406. وهناك أيضا المستمع محمد أنس، الأستاذة أميمة مهران والأستاذ علي مراد أكثر من رائعين، وهما يعبران عن جذور الشعب المصري في ذلك الوقت. سوف نرسل هذه التحية وهذا الشكر الجزيل لهما. فبالفعل والله زماني رمضان برنامج فكاهي دمه خفيف جدا. شكرا لكل السادة المستمعين على تواصلهم معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 4406. والآن عودة إلى فوانيس البرنامج العام، ولكن هذه المرة أغنية من جمال وطروب. كبرتي وبقيتي خفه واسقوطه، تعالى يلا اشترهولي ولا انت بتصبر رسولي. مقصودش ابدا وحياتي، لازم انفذ طلباتك، لازم انفذ طلباتك. يلا على بتاع الفوانيس، يلا على بتاع الفوانيس، يلا على بتاع الفوانيس، يلا على بتاع الفوانيس. سلام عليه حلو يجنن. ما تفرجيني بقى شوية. لا لا لا يا نور عيني حنن. هو انت لولو يا عليا. لو تسمحي نرجع تاني هاجيب فانوس يحكي عشاني. طب يلا علشان سهرتنا تحلوم وتزيد فرحتنا. الوقت على نور فوانيسنا هنغني ونقول يا حليلة يا حليلة يا حليلة. شهر العبادة مقالتنا شهر العبادة مقالتنا يا ريت كانت سنين ليلة. يا فانوس أحمر وقتك مع ماما وماما احنا هنفرح. نور يا فانوس أحمر وقتك مع ماما وماما احنا هنفرح ونغني كمان وعوي يا وعوي. يا فانوس رمضان وعوي يا وعوي. يلا الغفار يلا الغفار يلا الغفار نور يا فانوس. كنا مع جمال وطروب. الكلمات علي سهاجي والألحان محمد جمال. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة تقديم وفاء زكريا أحمد الشبي. مؤذن النبي بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق هو من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله. شهد بدرا وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. إنه بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد. فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهم الله قومهما، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وسهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. لن أدعك يا بلال حتى تقول ما نريد. أحد أحد؟ لا لا، بل قل ديني اللات والعدة. ربي الله ربي الله. أحد أحد، ولو أعلم كلمة أحفظ لكم منها لقلتها. انظر يا أخي، انظر من القادم. إنه أبو بكر الصديق. يقول أبو بكر: علام تقتلونه يا أبا بكر، اشتري أخاك في دينك. يقول أبو بكر: لقد اشتريته بخمس أواق ذهبا. لو أبيت ودفعت أوقية واحدة لبعناه. يقول أبو بكر: والله لو أبيتم وطلبتم مئة أوقية ذهب لأخذته. Thank you. وعن أبي هريرة أن الرسول الكريم قال لبلال عند صلاة الصبح: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني قد سمعت الليلة خفشة عليك بين يدي في الجنة. ما عملت عملا أرجى من أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت لربي ما كتب لي أن أصلي. وقال أنس: قال النبي الكريم: السباق أربعة، أنا سابق العرب، وسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبشة، وصهيب سابق الروم. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. هنا القاهرة. القاهرة تقدم بكل شيء، وقدرتك سارية في كل شيء، وحولك آت على كل شيء، لا يفتلج ناظر إلا وعنك مبدأه، ولا يعتلج خاطر إلا وإليك منتهاه. جللت يا إلهي ولذلك تعبد، عززت ولذلك تطلب، فأنت الذي ليس بمكان دون مكان، ولا في زمان قبل زمان. يا مالك الأرواح في الأبدان، ويا مصرف الأسرار في الإعلان، ويا مدرج الأوان في الأوان، ويا ملحق الأكوان بالأكوان، يا من كل يوم هو في شان. اللهم نور قلوبنا حتى ندرك بها ما أوحشنا منا، وآنسنا بنا، وحيرنا فينا، وسلطنا علينا. أما إيحاشنا منا فلعلمنا بنزولنا في ديار مخالفتك، وأما أنسنا بنا فلغفلتنا عما فاتنا منك، وأما حيرتنا فينا فلجهلنا بما يراد بنا لك، وأما تسلطنا علينا فلسعينا في هلاكنا باليد عند التناول، واللسان عند القول، والعقل عند الفكر. اللهم فسرحنا من قيد هذه الحياة الكدرة إلى تلك الحياة التي من هب عليها نسيمها عاش عيشة طيبة هنية. اللهم طيب أوقاتنا بذكرك، وطيب ألسنتنا بحسن الثناء عليك، وطيب قلوبنا بإخلاص النية لك، وطيب عقولنا بالتفكر في نعمك وآلائك، وحسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم وأزل وحشتنا في حياتنا هذه بالأنس بك، يا مؤنس وحشة الساعين إليك يا ذا الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. مصطفى طعيمة، علي عبد العال. هنا القاهرة. الله في

لكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا القوم فقذفنا فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا

كتب الإله صيامنا كتب الإله صيامنا كأمانة وسعادة كتب الإله صيامنا كأمانة وسعادة للروح والأبدان يا صائم الشهر الكريم مودة يا صائم الشهر الكريم مودة ومحبة يا صائم الشهر الكريم مودة ومحبة للقلب والوجدان تدعو وتركع خاشعا متهجدا عند الصلاة ومخلصا بأماني يا صائم الشهر الكريم يا صائم الشهر الكريم مودة ومحبة يا صائم الشهر الكريم مودة ومحبة للقلب والوجدان تدعو وتركع خاشعا متهجدا عند الصلاة ومخلصا بأماني تعطي وتمنح رحمة بسخاوة من خير فضل الله باطمئنان تعطي وتمنح رحمة بسخاوة من خير فضل الله باطمئنان فرجو النجاة تعبدا فرجو النجاة برهابة ترجو النجاة تعبدا برحابة ترجو النجاة تعبدا برحابة تعلو إلى الجنات بالغفران. وفرح بشهر النصر عند شدائد وفرح بشهر النصر عند شدائد بشجاعة الأبطال في الميدان وفرح بشهر النصر عند شدائد بشجاعة الأبطال في الميدان وفي ليلة التنزيل من قرآن وفي ليلة التنزيل من قرآنه وزكاة الفطر عون للحيران. صفيا هلال على الخليقة كلها صف يا هلال على الخليقة كلها تجد الخلائق